بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، وألهمنا فيه الصواب، وجنبنا الزلل، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة بتقواه، وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. فتقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وقوله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أمر بالاستقامة على طاعة الله والمداومة على عبادته، لأن المرء لا يدري متى يأتيه الموت ومتى يفجأه الأجل. ولهذا أمر المسلم أن يداوم على الطاعة، وأن يستقيم على العبادة، ليكون في أي وقت يأتيه الموت مستعدا له، متهيئا. وهذا معنى قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يدري المرء متى يموت، فالمراد الاستقامة والمداومة على طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، نظير قوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، والمراد المداومة على عبادة الله سبحانه وتعالى. وأن الواجب على المسلم في أمور العبادة والديانة والطاعة والتقرب لله جل وعلا أن يكون شأنه إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. ولهذا العبادة لا يصلح فيها التسويف والتأجيل وتأخير العمل. وكم من إنسان أخر العمل فداهمته المنية فلم يتمكن من العمل، وكم من إنسان أخر التوبة وداهمته المنية قبل أن يتوب، وكم من إنسان أرجأ العبادة إلى سن معين فداهمته المنية قبل أن يقوم بذلك. والعاقل الحصيف يتنبه لهذا الأمر ويعد نفسه للموت، ويكون الموت على ذكر منه، تذكر هادم اللذات. فإذا تذكر الموت تهيأ له واستعد. قد قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا المعنى هو المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استقيموا على طاعة الله وداوموا على عبادة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. والإسلام العمل، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإسلام العمل، فالمراد المداومة على العبادة والعمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى، بحيث لا يأتيه الموت حين يأتي إلا وهو على طاعة وعبادة وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.